إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الله تعالى أمر بعبادة عظيمة في القرآن الكريم في أكثر من موضع، لكن الناس غافلون عن هذه العبادة إلا من رحم الله تعالى. وتلك العبادة العظيمة التي أمر الله بها هو تدبر القرآن الكريم. تدبر القرآن أي النظر في آيات القرآن والوصول إلى معانيه. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عز من قائل: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك. هذا القرآن يقول الله تعالى عنه: كتاب أنزلناه إليك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو مبارك أي كثير البركة. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. العبرة من إنزال الكتاب هو تدبر معاني القرآن الكريم ليتدبروا آياته. وبعد التدبر ماذا قال؟ وليتذكر أولو الألباب. هنالك يحصل الإنسان التذكر. فلذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول: لا شيء أنفع للعبد من قراءة القرآن بتدبر، لا شيء أنفع من قراءة القرآن بتدبر، فإنه يورث الذل والخوف والخشوع والتوكل والإنابة. انتهى كلامه رحمه الله. أما نحن فبين شخص لا يقرأ القرآن أبدا وآخر لا يقرأه، وهم الأخيار لا يقرأونه إلا في رمضان، وآخر ربما يقرأه كل يوم لكن بلا تدبر، وآخرون ذهبوا إلى ما هو أضل، لا يقرؤون القرآن إلا في المناسبات المحزنة والمفرحة، لا يقرؤون القرآن إلا في العزاء، ومنهم من لا يقرأ القرآن إلا في افتتاح المؤتمرات والندوات، ومنهم من يعرف القرآن أنه فقط لأجل أن يكتب على الحيطان، ومنهم من جعل القرآن وسيلة لتجميع الناس، وسيلة لتجميع الناس ولبث الأفكار المسمومة في رؤوسهم. لكن القرآن ما نزل لهذا، بل نزل ليتدبر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حاله كيف تدبر القرآن الكريم. فلقد أخرج النسائي عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية يرددها حتى أصبح، يقوم الليل بآية واحدة يرددها، يقول قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. يردد هذه الآية في الصباح، ويأتيه بلال ليوقظه للصلاة فيقول له: يا بلال، لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فيتلو قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته بأن يقرأ القرآن بتدبر، وأن لا يهجر قراءة القرآن. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كيف يتأثر بالقرآن؟ كيف يتأثر هذا الصديق؟ يروى عنه، بل إن الذي تروي عنه ابنته عائشة رضي الله عنها تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسير بكاء لا يملك عليه إلا قراءة القرآن. الله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه قلوب الذين يخشون ربهم. من الذين يتأثرون بهذا القرآن؟ هم الذين يخشون ربهم. الله الذي نزل أحسن الحديث، هذا القرآن أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. هذا القرآن الذي نسمعه ولا نتأثر، لو أنزله الله على الجبال الراسيات العظيمات لتأثرت وللهتت. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا الجبل العظيم لو نزل عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. الذين لا يستعظون ولا يسمعون، وإن سمعوا لا يتأثرون، وإن تأثروا إنما يتأثرون للصوت الحزين البكي، فهم لا يتأثرون لكلام الله، إنما يتأثرون للصوت الحزين المبكي. نعم عباد الله، هذا عمر كما أخرج ابن أبي الدنيا بسنده عن أبي بكر الأنباري يقول: كان عمر يعس بالليل يخرج ليحرس المدينة. قال: فمر على بيت من بيوت المسلمين فوجده يقرأ بقوله تعالى، سمعه من خلف الدار يقرأ بقوله تعالى: والطور وكتاب مسطور. هذا كله قسم يقسم الله سبحانه وتعالى، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والسقف المرفوع، والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع. قال عمر: فوالله إن هذا لقسم حق. قسم حق، قسم على ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع، سيأتي العذاب ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. قال: فنزل عمر عن حماره وأسند نفسه إلى الحائط فلبث مليا، ثم عاد إلى بيته يعوده الناس لشهر لا يدرون ما مر به، يعودونه لشهر لا يعلمون ما مر به، إنما مرضه سمع قول الله تعالى: إن عذاب ربك لواقع، ما له من ذلك. أخرج ابن سعد في طبقاته قال كان الناس يصلون بعد رسول الله على عهد عمر القيامة في رمضان فرقا متفرقين، وكانوا يميلون إلى أحسنهم صوبا. فقال عمر: أما والله لقد اتخذ القرآن أغاني، أما والله لئن استطعت لأغيرن هذا. رأى الناس يميلون إلى من هو صوته حسن، من يتغنى ويلحن ويبكي الناس. قال: ألا إن الناس قد اتخذوا القرآن أغاني، أما والله لو استطعت لأغيرن هذا. وجمع الناس على أبي بن كعب، قال الواحد أمه في الصلاة. نعم عباد الله، القصص كثيرة والآيات والأحاديث طويلة في شأن تدبر القرآن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتدبرون القرآن ويفهمونه ويأتون حق تلاوته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. هذا القرآن حياة الأبدان والأرواح. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن حياة الأبدان والأرواح. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. للنبي صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا القرآن وصفه الله تعالى بأنه روح، لكنه روح ليست مخلوقة. فالقرآن الذي كلام الله ليس بمخلوق كما يقول الأفاقون. فالله تعالى ما قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من خلقنا، بل قال من أمرنا. فالخلق شيء والأمر شيء، ألا له الخلق والأمر. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا. هذا القرآن نور نهدي به من نشاء من عبادنا. فمن أراد الهداية إلى الطريق الصحيح في زمان الفتن فعليه بتدبر القرآن الكريم. أخرج الإمام مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما، إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذا القرآن سبب لرفعة الأمم، وأكبر دليل على رفعة الأمم الشطر الأول من الحديث: إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما، كما رفع الله تعالى سلفنا الصالح بهذا القرآن. قال: ويضع به آخرين، أي ستكون هناك أقوام سبب ضعفهم وهوانهم هو عدم تدبرهم للقرآن الكريم. والشطر الثاني واضح في حالنا في هذه الأيام: وسيضع به آخرين. يقول عبد الله بن مسعود، يقول: نحن يصعب علينا حفظ ألفاظ القرآن، يقصد عن الصحابة، سهل علينا العمل به. يقول عن الصحابة: يصعب علينا حفظه ويسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظه يصعب عليهم العمل به. الله أكبر، الله أكبر إلى قول هذا الرجل الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل بقوله، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بعهد ابن مكتوم. يقول: علينا صعب حفظ ألفاظ القرآن، لكن يسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظه ويصعب عليهم العمل به. اللهم اجعلنا ممن يعملنا بالقرآن، اللهم ارفعنا بالقرآن، اللهم اجعلنا ممن ترفعهم بالقرآن الكريم، اجعلنا ممن يقرؤونه فيرقون، لا تجعلنا ممن يقرؤونه فيذلون ويشقون، اللهم ارزقنا الإيمان والعقيدة الصالحة والعقيدة الصحيحة قبل أن نقرأ القرآن حتى نفهم القرآن فهما صحيحا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. اللهم أصلح حال بلدنا هذا يا الله، اللهم أصلح حال بلدنا هذا يا الله، اللهم أصلح حال بلدنا هذا، وولي علينا خيارنا يا الله، ولا تولي علينا شرارنا يا الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.